كذبت قبلهم أي قبل قومك أيها الرسول، كذبت قبلهم قوم نوح. نوح هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام، قد بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين وعبدوهم من دون الله عز وجل، أرسل الله إليهم نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله فكذبوا، كذبوا وعاندوا فأهلكهم الله بالغرق، فجر الله عليهم الأرض وأنزل عليهم السماء مدرارا، فتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء من الأرض والسماء وعلى الماء فوق الجبال، صارت الأرض كلها بحرة غطت الجبال وصارت أمواج كالجبال، وهم يزعمون أن عندهم قوة وعندهم ما دفعوا عن أنفسهم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس، أمة يقالوا لهم أصحاب الرس، أين هم وإن مكانهم الله أعلم، لكن الرس في اللغة هو القليب والبئر التي فيها ماء يقال لها رس، فهم أهل بئر وقليب كانوا نازلين عليه، كفروا بالله فبعث الله إليهم نبيا يدعوهم إلى الله. جاء في الروايات أنهم كذبوه وأخذوه وألقوه في البئر، أخذوا نبي الله وألقوه في هذه البئر والعياذ بالله، فأهلكهم الله عز وجل. أين مكان هذه البئر وأين؟ الله أعلم، الله لم يبين لنا ذلك، وفيه أقوال كثيرة، لكن الصواب أننا لا نحدد، إنما هذا معناها. وأصحاب الرس وثمود، ثمود التي كانت تسكن بلاد الحجر، الذين ينحتون الجبال بيوتا ولا تزال بيوتهم خاوية إلى الآن، بيوتهم لا تزال إلى الآن خاوية لم تسكن من بعدهم، عبرة للناس يتعظوا ويعتبروا، لا ليفتخروا بهذه البيوت يقولون هذه حضارة وهذا دليل على حضارة أهل الجزيرة، هذا لا يفتخر به، بل هذا يتعجب منه ويخاف، ويخاف الله أبقاها للتخويف، للتخويف والإنذار، للتخويف والإنذار، لم يبقها من أجل الآثار ومن أجل الافتخار بها والحضارة وما أشبه ذلك، تتخذ للسياحة لا، هذا لا يجوز، أبقاها عبرة وتذكرة لمن يعتبر. وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، وهي في وادي القرى على طريق الذاهبين من الحجاز إلى الشام، يمرون عليها في طريقهم، ومع هذا لم يعتبروا، وهم يمرون على هذه البلاد الخاوية ولا يعتبرون والعياذ بالله. وعاد وهم قوم هود ويسكنون في الأحقاف، في الجنوب الشرقي لجزيرة العرب، وكان أعطاهم الله قوة في الأجسام وزادهم في الخلق بسطة، فاغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، أعجبوا بأنفسهم وقوتهم. ولما دعاهم نبي الله هود عليه السلام إلى عبادة الله وترك الشرك قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، فكذبوه فأهلكناهم. وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون، ما هم جهال، يعرفون هذا، لكن غرتهم قوتهم فجحدوا قدرة الله جل وعلا، وزعموا أن ما على الأرض أحد أقوى منهم. بماذا أهلكهم الله؟ أرسل إليهم جنود وأسلحة وقوات؟ لا، أهلكهم الله بشيء بسيط، وهو الريح، الريح الرقيقة أرسلها الله عليهم فصارت تنزع الناس من الأرض إلى الجو والعياذ بالله، ثم تنكسهم على رؤوسهم ويسقطون على الأرض فتندق أعناقهم، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وين القوة؟ صارت الريح أقوى منهم، أقوى منهم، مع أن المعروف أن الريح أنها شيء رقيق وشيء يقاوم بالجدران وبالحصون لكن هذه ريح، ما ريح عقيم، حتى ما فيها غذاء ولا فيها شيء، ريح عقيم مهلكة، مهلكة. الريح يجعل الله فيها غذاء للأشجار وغذاء للناس، الناس أيضا يتغذون على ما في الريح من المنافع، لكن هذه عقيم والعياذ بالله، ليس فيها نفع، مهلكة. وعاد كذبت قبلهم قوم نوح، وعاد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وأصحاب الأيكة، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون، وعاد وفرعون ملك مصر الذي طغى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، أهلكه الله سبحانه وتعالى. أين هو وأين قواته وأين جنوده وأين؟ أهلكه الله بالغرق كما ذكر الله ذلك، وهو يزعم أنه قوي وأنه ما أحد يغالبه. أليس لي ملك مصر، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى عليه السلام، ولا يكاد يبين، النطق صعب عليه، يستهزي بموسى عليه السلام، يستهزي بموسى عليه الصلاة والسلام. وفرعون